فلا تباح الزكاة بالعظم سواء السن أو غيره، قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، فلا تحل الزكاة بالعظم ولو كان محددا ويشد الجلد، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأظفار يزكيها بظفره أو ظفر دابة، لأن الظفر مدى الحبشة، نحن منهيون عن التشبه بالأعاجم والكفار. نعم. الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره. نعم. إلا السن والظفر والزجاج وكل محدد. نعم. إلا السن والظفر لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم لهما، ألا تحل الزكاة بهما وإن كانا محددين، هذا مستثنى. نعم. ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. نعم. الثالث. نعم. قطع الحلقوم والمريء. الشرط الثالث أن تأتي الزكاة على ما يجب قطعه، وهو المريء مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس. المذهب أنه يكفي الاثنين، يكفي قطع المريء والحلقوم، لكن الصحيح أنه لا بد من قطع أحد الوديجين وهم الشرايين اللي يجري منهما الدم في جانبي العنق، كونه يقطعهما جميعا أحسن، يعني بالإجماع أنه إذا قطع الأربعة الوديجين والحلقوم والمريء بالإجماع أن الذبيحة حلال، أما إذا قطع بعضها فهذا محل خلاف، محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد من قطع الأربعة، ومنهم من يقول يكفي قطع اثنين المري والحلقوم مثل ما ذكر هنا، ومنهم من يقول لا بد من ثلاثة من الأربعة المري والحلقوم وأحد الوديجين، مسألة منها خلاف، ولا شك أن الاحتياط أكمل وأحسن. نعم. قطع الحلقوم والمريء وزكاة ما عجز عنه من الصيد، وزكاة ما عجز عنه إذا ما تمكننا من زكاته، حيوان بعير ولا شيء من الغنم هرب ولم نتمكن من إلقاء القبض عليه وتزكيته، زكاته بأن نطلق عليه النار أو الرمح أو شيء محدد، فإذا جرحه ومات في أي موضع من بدنه فهذه زكاته، لأن بعيرا ند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أحد الصحابة عليه سهما فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ند منها فاسمعوا به هكذا. نعم. وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان، بجرحه في أي موضع كان من بدنه. أين أن ترسل عليه شيئا حادا، إما سهم وإما رصاص من البندق أو الرشاش، فتجرحه جرحا يخرج الدم، فهذه زكاته، لأن هذا ما يقدر عليه سواء حرب ولا وقع في بئر، وليس ولا نتمكن من النزول إليه إلا وهو قد مات، فيبادر بتذكيته بجرحه في أي موضع من بدنه. نعم. بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه، إلا إذا كان رأسه في الماء أو في نار، رأسه في ماء أو في نار، فهنا لا نجزم أن الجراحة هي التي قتلته، يحتمل أنه من الجرح، يحتمل أنه غرق بالماء أو احتراق بالنار، وهذا متردد، فالأصل التحريم، الأصل في الذبائح الحرمة إلا ما توفرت فيه شروط الزكاة،